الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلازلنا أيها الإخوة نأتنس بذكر راوية التاريخ. والتاريخ هدوء وطمأنينة ونفاذ بصر وزيادة بصيرة، وتاريخنا تليد عظيم، ألح وتلحون على هذا المعنى من لدى الرسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرته، ثم هلم جرا تجد أمة أذهلت التاريخ، أذهلت الأمم عبر التاريخ حتى أشادوا بها، وحتى في لحظات ضعفها وهزيمتها. بل كانت هذه الأمة أيها الإخوة تسطر أيام الشدائد ما لم تسطره قط، ما لم تسطره قط في أيام الرخاء. فالشدة تخرج ما في المرء من نبل ومن عظيم الخصائل ومن عظيم وعميق اليقين والإيمان، وهي مادة هذه الشريعة، وهو ربيع هذه الشريعة وربيع هذه الأمة. لذا أيها الإخوة، وإن كنا قد انتهينا من معارك حقبة السيرة، أي حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودلفنا منها إلى بعض حوادث الجارية أيام الخلفاء الراشدين، ثم مع ذلك خرجنا إلى دولة بني أمية، ومنها إلى دولة بني العباس، ووقفنا عندها في الأندلس وبعض أحداثها. إلا أنني أريد اليوم أن أرجع أدراجي هنيها، وأذكر غزوة يسيرة جدا هي موضوع نصر من بعد هزيمة لم يجر فيه قتال. وعجيب كلام ظاهره التناقض، موضوع نصر من بعد هزيمة مدقعة ومع ذلك لم يجر فيه قتال. جملة من الجمل التي سطرتها تلك الأمة المباركة عبر تاريخها، هذه الغزوات التي لا تذكر على ألسنتنا كثيرا، هي غزوة حمراء الأسد. غزوة حمراء الأسد، مكان يبعد عن المدينة شيئا بين مكة والمدينة، حدث فيه ما لم يحدث في التاريخ قط قبل. ولست اليوم أيها الإخوة بصدد روايتها، وروايتها مقتضبة، إنما بصدد انتشال فوائدها. كما تعلمون، فلا يذكر التاريخ للحكاية، وإنما يذكر لتلك البصيرة، ليأخذ المرء مع ذلك منه العبرة، والتاريخ يعاد. وأنا أريدك أن تعي هذه اللفظة، كادت أن تكون عقيدة. التاريخ يعاد. لذا ندبك الله عز وجل أن تنظر إلى الأمم السالفة، إلى الأمم التي قد كانت من قبل. ندب رسول الله في غير ما آية، وندب الأمة من بعده، أن تنظر للأمم السالفة لتعلم ما كان قد حدث لها فإنه سيحدث لك. ومع ذلك تأتي عقيدة العاقبة وليست إلا للمتقين، والعاقبة للمتقين. نسأل الله عز وجل أن يكفل لنا عاقبتها. تأملوا أيها الإخوة، ولا أستطيع الحديث عن نصرة حمراء الأسد أيضا إلا بالحديث عن أحد، لأنها كانت بعد غزاة أحد بيوم إن لم يكن بساعات. فغزاة أحد كانت في شهر شوال على كلام بين أهل العلم في 15 منه أو دون ذلك، وكان فيها مواقف أريد أن أذكرها. فغزاة أحد أيها الإخوة، وأمعن جيدا، كما قلت التاريخ يكون عندك معتقد وبصيرة، فلا يأخذ المرء خطواته من معطيات الشارع الحوادث الآنية، وإنما تكون معطياته عبر عقيدة. غزاة أحد جاءت بعد نصر مؤزر، إنما كان في العام الذي قبله في يوم بدر، وقد أشاد الله عز وجل بهذا النصر بيوم بدر في غير ما موضع أيضا من القرآن الكريم، وذكر فيه مناطات أراد الله أن يستخرجها من المؤمنين يوم أحد. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. هذا مناط كان ينبغي أن يستخرج، فالنصر نشوة، واعتقاد المرء أنه على صواب دون النظر إلى السماء نشوة، نشوة أشبه ما تكون بالكبر. ومن ثم جاء الدرس ليعاد مرة أخرى على مشارف العام الثامن قبيل موت رسول الله بهنيها، والأمة تمرست العقيدة، ليبتليهم الله عز وجل بغزاة حنين ليعالج هذا الأمر فيهم، ويصرح به سبحانه وبحمده: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. نشوة النظر إلى العدد والعدد وإلى النصر المتكرر، فضلا عما هو عندك من نصر داخلي من صحة العقيدة. فربما جر المرء إلى شهوة الكبر التي تهلك الأمم وتديل الأعداء عليك. تأمل جيدا، فالموضوع موضوع قلب ونصرة قلب قبل أن يكون نصرة واقع. في يوم أحد خرج المسلمون بعد نصر عظيم في يوم بدر، حينما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين أجمعوا لهم وجاءوا بعدد وعدد، ومكثوا على مشارف المدينة. وكان في أحد مواقف أزمع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج بأصحابه، وبينما هم في الطريق رجع عبد الله بن أبي بن سلول ب300 من الجند، وكان قوام جند رسول الله 1000 فقط. فلما يرجع ب300، وهذا كلام أغلب وجماهير أهل السير، وإلا فالزهري رحمه الله يقول أنه رجع بثلثي الجند، يعني رجع بما يقرب من 700 إنسان، لم يترك مع رسول الله إلا 300 ويسير، والمشركون في الخارج يزيدون على 3000. رجع الرجل ب300، وهو موقف يحتاج إلى استطراد. وتستطرد معي، تفكر، هل 300 جميعا كانوا منافقين؟ الجواب أن السيرة والروايات لم توضح هذا، إنما رجع الرجل برأي قال: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، أنا لا أعلم القتال إلا أن يمكث المرء في المدينة ويقاتل دونها، أما أن نخرج ما خرجنا إلى عدو قط إلا غلبنا، قال كده. والحق أن هذا كان من رأي رسول الله نفسه صلى الله عليه وسلم، إلا أن الكثرة غلبته، فخرج عليه الصلاة والسلام عازما أمره، وقال: ما كان لنبي لبس لأمة الحرب أن يضعها حتى يحكم الله عز وجل بينه وبين أعدائه. لكن عند النظر أيها الإخوة أنا حينما أنظر رجع مع هذا الرجل كل المنافقين أبدا، إنما رجع معه قوم لم تبين الروايات منهم المؤمنون ومنهم دون ذلك. وأمعن جيدا، هؤلاء رجعوا فانخذلوا ورسول الله لم يلتفت إليهم لفتة. يعني رجع عبد الله بن أبي، جاء الصحابة إليه وقالوا رجع بثلث الجند وإحنا قليل والعدد في الخارج أكثر، ده هو أكثر منا وإحنا على التمام، فكيف سنصنع وقد انخذل الرجل عنا، وكيف ينخذل أبو الحباب وهو كان رأس عظيم في المدينة؟ لم يلتفت إليه قط. إذا كان قد انخذل فخذله الله عز وجل وطرحه. وهذا درس كان ينبغي للصحابة أن ينشطوه، لا أقول أن يعوه فهو فيهم، لكن كان ينبغي عليهم أن ينشطوه وقتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مقاديرنا ليست بيد أحد، شيد حد لا من الشرق ولا من الغرب ولا من أي جهة مهما بلغت سطوتها، مش بيد أي إنسان، ولا بد أن تعتقد هذا. وأقول بين قوسين إن طول الوقت بين يدي الأخبار يدخل إليك الشرك في هذا الموضع، أن يتعلق قلبك بهذا الذي مدح أو هذا الذي خزل، فإذا خزل هذا أيقنت بأنه لا نصرة لك، وإذا مدح هذا أيقنت أنه قد انتصرت. إذن فأين عقيدتك أن النصر بالسماء معقود؟ قال عبد الله بن عباس: لا يرفع الرجل يده إلى خده إلا بقدر مكتوب. يعني لما تعمل كده وتنزلها تاني ده مكتوب، ما كتب وجفت به الأقلام انتهى. لذا كانت عقيدة القدر جرأة وطمأنينة، لن يجري في ملك الله إلا ما أراده الله عز وجل. عشان كده لما ذكرت في شهر رمضان، تذكرون خطبة شهر رمضان، حينما سلب الملك من سليمان لم ينظر إلى يمينه ولا عن شماله مع كثرة جنده وكثرة عددهم. جند سليمان غريب، جند سليمان ملك، واحد جنده الريح، واحد جنده الجن مع الإنس، جنده الطير، جنده قعر البحر، جنده الجبال، ومع ذلك لم ينظر إلى شيء البتة، وإنما استلهب وإنما استوهب الملك من السماء. قال: رب هب لي ملكا، فإنما هو هبة منك سبحانك وبحمدك. يا أيها الإخوة، عقيدة التوحيد لا سيما في المحن متعة، فتمتعوا بها في أيام الضيق. نسأل الله عز وجل أن يفرج عنا وإياكم. تأملوا أيها الإخوة، فلم يلتفت رسول الله قط، لكن الصحابة التفت بعضهم وانطلق خلف عبد الله بن أبي بن سلول، ولم يزل السؤال مطروحا: هل انخزل أحد يوم أحد بخلاف عبد الله وأصحابه؟ آه، انخزل الطائفتان من المؤمنين، وذكر الله عز وجل خبر الطائفتين، وذكر الله أنه سددهما. إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا، أن تجبنا، هموا بالرجوع فعلا لقلة العدد، والله وليهما. طب أمال الجماعة اللي كانوا مع عبد الله بن أبي بن سلول دول، الله مش وليهما؟ الجواب نعم. ليه في هذا الموضع؟ يعني لماذا لم يتولاهما الله عز وجل أيها الإخوة، مع أن ده فشل وده فشل أيضا؟ والجواب أيها السادة أن هؤلاء انطلقوا على الطريق الخطأ. بقى يكون رسول الله بين يديك تقوم تمشي خلف عبد الله بن أبي بن سلول؟ فلما صار على الخطأ وجاء بلاء القلب في الطريق إلى الله، يبتلى القلب، يبتلى القلب بأمراض، فلما جاءت بلية القلب عطبوا ولم يمتشلهم الله عز وجل. إنما هاتان الطائفتان كانوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء بلاء القلب هموا بالرجوع فدعمهما الله ودفع في ظهريهما. نسأل الله عز وجل أن يدفع بنا وإياكم إلى طاعته. وإلى أمانه وإلى أمنه سبحانه وبحمده. تعملوا جيدا أيها الإخوة، فالسبيل إن كانت سوية كان المرء إذا عطب فيها، وإن كان مخلصا، لكن صار في طريق معوجة يحدث العطب ولا يحدث النجعة. وإذا كانت السبيل مستقيمة أقال الله عز وجل فيها عثرتك. هذا موقف. وبين قوسين ما لم أسقط فلا تسقط، لأنه ربما أسقطت ما لم أعنيه أنا. إنما هذه قاعدة عامة ينبغي للمرء أن ينظر إليها في الدقيق والجليل على مستوى الأفراد والأمة جميعا. ومن ظن أنه يسلك بلا قلب فهو لا يدري الطريق إلى الله، ما يعرفوش. اللي يظن أن الطريق يقطع بقوة البدن لا يدريه. قال ابن القيم رحمه الله: إن لله مسافات لا تقطع بالأقدام وإنما تقطع بالقلوب. والمثال الطافح في التاريخ، وهي أمثلة، أن الذي هدأ أبا جهل فرعون الأمة عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن مسعود، في جسده النحيل النحيف الضعيف الذي قالوا أن الريح إذا اشتدت من قفاه ربما كفأته، لو هجمت الريح هجمة شديدة شيئا ما تحرك الإنسان العادي الطبيعي يسقط عبد الله بن عبد الله بن مسعود على وجهه، وهو الذي قتل أبا جهل، أليس كذلك؟ بلى. فليس الأمر أيها الإخوة، ليس الأمر مع ذلك بالبدن. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره نحو غزاة أحد، واستخرج الله من المؤمنين طاعة كانوا لا يعرفونها قبل. ولك ما قلت لك سأعلق على مواقفها، فأحد ذكرتها من قبل. ما هي الطاعة التي استخرجت والمؤمنون لا يعرفونها؟ حب الله ورسوله، الاتباع، الالتزام بالشريعة الذي يجري مجرى المحبة على قاعدتها. طيب، هل الصحابة كانوا لا يحبون الله ورسوله؟ ونحن في غزاة بدر رأينا منهم ما لم نكن نتوقع من البذل لله عز وجل، لكن هناك مفارقة. كانوا قد بذلوا في السراء عند نصرتهم، فأراد الله عز وجل أن يستخرج منهم البذل في الضراء، فإن ذلك أكثر يحتاج إلى إيمان أكثر. كما سمى الله، لو تذكرون الفتح القريب على هذه الأعواد، سمى الله عز وجل الفتح العظيم فتح خيب، صلح الحديبية. صلح الحديبية يسمى الفتح المبين، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ده كان صلح الحديبية. طب قول لي ايه اللي في صلح الحديبية يدل على الفتح؟ وانت يقول لك من جاءك مؤمنا منا مؤمنا بك ترده علينا للكفر مرة اخرى، ومن جاء منا ومن جاء منكم كافرا مؤمنا بنا بأصنامنا لا نرده اليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يوقع على هذا. ليه؟ كيف كان هذا والفتح المبين؟ من علاماته أن إذا احتدم الأمر واشتد يشتد تمسكك بالسنة. مش أول ما يحتدم الأمر ويشتد تدور على السنة وتتركها، لا، يشتد تمسكك بها. ولذلك لما دخل أبو جندل رضي الله عنه يرصف في قيوده، جاء عمر رضي الله عنه وقد قرب منه قبيعة سيفه، راح مديله ظهر السيف كده وقال: هلا قتلت أباك فإنما الكافر كلب. هو أبوك الآن يريد أن يردك وأنت في قيودك هذه، اقتل أباك. فقال: ولم لا تقتله أنت يا عمر؟ قال: لا أخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: اسكت اسكت. قال: أوتكون أنت أحق برسول الله مني؟ ما أنا كمان مش هخالف. هو ده ما أراد الله أن يستخرجه منهم. فجاء فتح مكة من بعد سهلا ميسورا. تأملوا جيدا أيها الإخوة، طاعة الضراء، الالتزام بالشريعة في الضراء، بل لا أكون مبالغا إن قلت الأخذ بالعزيمة في الضراء، مش بس التمسك بالشريعة، لا، ده ترك الرخصة كمان التي لها وجه وأن يأخذ المرء بالعزيمة. هذا خرج يوم أحد، متى خرج وأعلمهم الله عز وجل به؟ عبر الانهزام. لا تغادروا الجبل ولو رأيتمونا تتخطفنا الطير، فغادروا عن تأول، مش معصية صرفة، عن تأول. فكانت العقوبة كما أخرج أبوك من الجنة بتأويل. هو آدم لما أكل من الشجرة إنما أكل منها معارضا لله، حاشا وكلا، ورفضا وإلا، إنما أكل منها متأولا. منعه الله من شجرة فأكل من أخرى بجنسها نفس الثمرة، وقال إنما منعت من هذه بعينها، فلما أكل من الأخرى التي من جنسها وقع في المحظور أيضا. فكان الجواب لا، ما فيش عفو. كان الجواب اهبط منها جميعا، أخرجه. فتأمل جيدا، فإنها سنن لله عز وجل. إن في غزاة أحد هذه كان رسول الله قد شجت رأسه وجرح ما في معاقيه، ما تحت معاقيه، وشج وجهه بشجة كانت فاطمة رضي الله عنها تصب عليها الماء ولا يندمل الجرح بالماء، يدلك على أنه كان عميق للغاية. حتى جاء علي بقطعة حصير فأحرقها وحشى الجرح، فتوقف ورق دمه عليه الصلاة والسلام. عندها مسح وجهه فوجد يده قد ملئت من دمه الشريف عليه الصلاة والسلام، فقال قولة: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيه؟ هقول يفلحوا دول بعد ما عملوا فيا كده وأنا سبيل هدايتهم؟ كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم والأمر كان محتدما والسماء. يا أيها الإخوة، غزوة أحد انتصار من الله لرسوله، انتصار من الله لرسوله. لما عصوا رسوله صلى الله عليه وسلم غلبهم الله عز وجل، كما قال القاسمي وغير واحد من أهل التفسير في أعجب ما تسمع، وقد استطردت فيها قديما: يوم غم بغم تذكرونه، انتصر الله لنبيه بجراحات المؤمنين وفيهم رسول الله مجروحا، لكن ليتأصل عندك ألا تخالفه أبدا في ضراء ولا سراء. فلما قال قولته هذه وكأني بالسماء ترتجف شفقة على رسول الله والملائكة يضطربون، كأني بهذا الحدث في السماء، ومع ذلك نزل جبريل بقول صارم: ليس لك من الأمر شيء، لا تتحدث في مثل هذا، هذا خط أحمر، وإن عليك أنت وأنت حبيبي، لكن لازم في حد يقف المرء عنده. معاملة الله لا كمعاملة البشر، فإنما تتعامل مع الملك المطلق، لا حدود لملكه ولا قيود على ملكه، وعزيز لا يغالب وأمره لا يصادر، كل أوامره سيادية حدش لي دخل فيها إن صح اللفظ. فنزلوا من على الجبل فعصوه وإن كانوا متأولين، فلما عصوه في جملتهم كانت هذه الهزيمة، ليتأصل الأمر لديهم. لذا كانت حمراء الأسد أيها الإخوة، حمراء الأسد إشادة بقوم تابعوا رسول الله على شدة فيهم. هو ده ما أراده الله عز وجل، من جملة ما أراد أن تتبع تلك الشريعة وأنت في المحنة وفي الشدة. من عجب أن يقرأ المرء عن بعض أهل العلم أظنه عطاء رحمه الله ورضي عنه، وكان الأمير قد عدا عليه فجلده جلدات، فأشكل الأمر على الجلاد، ضربه 40 أو 50، فكان الجلاد بيتحدث كده: هما 40 ولا 50؟ فرد عليه عطاء وقال: اجعلها 40 احتياطا. ده هو بيضرب لأنه يرى أن ده دين عنده، مش دين أنه يضرب، لا، يرى أن هذا الأمر ينبغي فيه التورع، يحافظ على دينه في هذه. فحبسوه، فلما حبسوه دخل معه نساء فجاء ببعض العدد القديمة وجعلها له كخباء وجلس فيه ينزف دما. طيب لماذا لم تجلس على جنب والنساء على الجانب الآخر؟ لا، فيه نوع خلطة، وجسمك ينزف دما. ده هنا تتأكد الطاعة، هنا تتأكد. إن أبا دجانة رضي الله عنه يوم أحد وجد امرأة، وجد فارسا ملثما يلهب حماسة الفرسان ويتلو عليهم من الشعر ما يجعلهم يهجمون على جنود المسلمين هجوما، فانطلق أبو دجانة قاصدا إياه فرفع السيف عليه ثم وضعه في جانبه وانصرف. فسئل: قد أمكنك الله من هذا الفارس وهو يلهب حماستهم، فلما لم تضرب عنقه؟ فقال: لما رفعت السيف على عنقه ولولت المرأة، فأجللت سيف رسول الله أن تضرب به امرأة. بس ده مصلحة أنها تضرب، هي تهيج عليك الناس، قيم جاهلية. تصور أن يطيع المرء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في المحنة. فأخذ الصحابة هذا الدرس جيدا، والعجيب أن هذا الدرس كانت تكلفته شديدة، فرجع الصحابة ما بين ميت وجريح. وهو ما يثير العجب أيها الإخوة في غزوة حمراء الأسد أن ينصر فيها المجاريح، قوم قتل بعضهم وجرح البعض الآخر، لم يفلت أحد منهم من الجرح، ومع ذلك نصروا، لكن بمقومات تلك التي أزيل عليها إن شاء الله عز وجل في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وعلى أثر غزاة أحد أيها الإخوة انفض الناس ورجعوا، لكن رجعوا ينظرون إلى أخطائهم يتلافونها. وكان على رأس هذا الخطأ ألا يعصى الله ورسوله، كما أزلفت لكم: أبدا وإن لاحت لك الغنيمة وإن بدا لك التمكين. رجع الصحابة هم يعلمون جيدا يقينا أن نصرتهم على هذا الدرب طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وتألق التوحيد. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبل ومكث عليه في ثلة من أصحابه، فجاء أبو سفيان يجول في أرض المعركة ويصول وينادي عليهم بالهزيمة، ينادي عليهم بالهزيمة، يعني في شماتة من قديم، لكن رسول الله علمنا ألا نشمت. لذلك أقول لإخواننا: إياك أن تأخذك بعض الحمية على ما تراه صوابا فتشمت، اوعى، فإنه فيه العطب والهزيمة. وهذه حالة لا ندريها، بل لا تدريها المجتمعات السوية حتى الكافرة، لا تدري هذه الحالة من أعجب ما يحياه المرء. إياك والشماتة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب. يعني ولا يثرب؟ لا تثريب عليكم اليوم. يتكلمونيش الموضوع ده كتير، أنا لن أكرره عليكم، مش هفضل بقى أقول لك حبستني ورمتني في الجب وبعدين، لا لا خلاص انتهى. وهذا في أمر مستو، فما بالك بأمر فيه عوج. فخرج أبو سفيان يصول ويجول وينادي: أفيكم محمد بن عبد الله؟ واستراتيجية الحرب تقول الصمت، لأن هي بقية لو صعد إليهم لاستأصل شأفتهم. فيكم محمد بن عبد الله؟ فقال رسول الله: لا تجيبوه، حدش يرد، هو ما يعرفش في حد موجود على الجبل ولا لا. فيكم ابن أبي قحافة يعني أبو بكر؟ قال: لا تجيبوه. فيكم عمر؟ لا تجيبوه. يوم كاوم بدر، فاكرين يوم بدر نصرة بنصرة؟ فقال: لا تجيبوه برضو. الحرب سجال، حنظلة بحنظلة وأسرى بأسرى، لا تجيبوه. ثم قال: أعلو هبل، ارفعوا هبل. فقال ألا تجيبون؟ ليست هناك قاعدة مضطردة إزاء التوحيد إزاء ديننا، مفيش قاعدة مضطردة أبدا أبدا. ألا تجيبوا؟ قال وما نقول؟ قال قول الله أعلى وأجل، لا مهما حدث. والمؤمن لا يهزم تحت أي ظرف. تدري لماذا؟ إن سلم دينه. قال الله عز وجل وهو يعالج غزاة أحد: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. شهادة. ليه أنتم الأعلون؟ ده احنا مغلوبين ورجعين نلعق جراحنا. قال إن كنتم مؤمنين، إن رجعت بدينك فأنت الأعلى، ما يضرك. قلنا لا تخف، إنك أنت الأعلى، حتى لو هزمت أنت الأعلى إن حافظت على دينك. ولو ملكت الدنيا برمتها على أنقاض دينك فأنت خاسر، أنت الذي خسرت. والحياة في الآخرة ليست في الدنيا أيها الإخوة. رجع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما رسول الله جالس في نفس اليوم جاء وفد من مكة مر على المشركين في طريقهم حتى أتى المدينة، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثه. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيتم أبا سفيان؟ أخبروا إيه؟ لسه راجع من عندنا. فقالوا له: نعم يا رسول الله لقيناه. قال: فما قال لكم؟ قالوا: أزمع أمره على أن يستأصل شفتك. أبو سفيان لما مضى من الحرب فكر مع نفسه ومع من حوله وقال: قد كسرنا حد محمد، احنا غلبنا خيرة أصحاب وهزمناهم، فلما لم نرجع نكر عليهم فنكسر نستأصل شفتهم، نقطع مكانه خالص من الوجود؟ طب ما التعددية؟ لا أبدا، فيش كده. لما لا تستأصل شفته؟ فرجع إليه وعزم الأمر على أن يرجع إليه. فأخبر الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف أخبره؟ ومن الذي ساق الرجل من مكة إلى المدينة في هذا التوقيت؟ أنا بقول لك الأمر في السماء ليس في الأرض. فلما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينزوي، وإنما خرج صلى الله عليه وسلم ودعا أصحابه للقاء أبي سفيان. ودي خطة عسكرية، أنني إذا أخبرت أبا سفيان أنني أطلبه وقع الرعب في قلبه. كيف يطلبني والذين معه جرحى وقتلى والرجل يرجع على خده دمعة وفي بدنه لوعة، دمعة على من مات ولوعة على نفسه في جرحه، فمش ممكن أبدا يظن المرء أنه يرجع ويكر عليهم. فإذا عاد فإنما عاد بقوم جدد، أنه مش ممكن يكون رجع بهؤلاء، يبقى قوم جدد فيهم العافية ولا زال الرجل منهم في صحته وقوته ونشاطه، وأنا عدت من حرب مبكرة يبقى سأهزم. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر أبا سفيان بهذا ونادى في الناس يوم 16 تاني يوم مباشرة أن يخرجوا أيها الناس للقاء أبي سفيان بن حرب. في الطريق ثم قال شرطا، وهو ده ما يثير العجب بقى في حمراء الأسد، أنه قال: ولا يخرج معي إلا من كان من أهل أحد. طب أخبرني الآن، أهل أحد ما بين مكلوم كما قلت ومجروح، وإنسان لا يستطيع أن يقف. أنا سأضرب لك مثالا الآن، لا يستطيع أن يقف من شدة جراحاته. كان بعض النسوة من الصحابيات رضي الله عنهن بها على كاهلها جرح، يقول ابن كثير في تاريخي: لو وضعت فيه أصابعك الأربعة غابت. ودي امرأة في آخر الصف، أمال القوم اللي كانوا يقاتلون في الصفوف المقدمة ماذا حدث لهم؟ ورجع القوم ولا زالت في أذهانهم أفعال المثلى. تعلمون أن في غزوة أحد قطعت الأذن والأنوف وبقرت البطون واستخرج ما فيها في موت زؤام بشع، كانش موت طبيعي حدث للقوم. فرجع الناس وهذا في أذهانهم، فكيف يقون على الخروج تارة أخرى؟ سنة الله عز وجل في النفوس. قال ابن القيم رحمه الله ما فحواه: إن الله خلق النفس في الملكوت العلوي، كما في الحديث: فيأتي الملك وملك الموكل بالأرحام حتى ينفخ فيه الروح. بيأتي الملك من السماء، يبقى أنت كنت في السماء في الملكوت العلوي. والبدن خلق من تراب من الأرض، فلا تزال النفس تريد الرجوع إلى عالمها. نفسك التي بين جنبيك ما بتعلفش الدنيا، عايزة ترجع إلى المكان الذي خلقت منه، كما قال ابن القيم رحمه الله: ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلمه؟ وطنك مش الدنيا، إنما هي الآخرة. فلماذا نخاف على الدنيا ونحبها؟ لما حاطك فيها من سجن الشهوات. فتجد المرء يخلد إلى الدنيا ويقعد إليها. فإذا تحرر المرء من هذه الشهوات وخرج على جادة العزيمة، أبصرت النفس بصيرة موطنها فنزحت إليه. هو ده السر، أن الإنسان لما يرى القوم قتلوا بين يديه، وجرح في نفسه وفي أصحابه، وحرم أنثهم وأنيسهم وحياتهم وظلهم وشقوصهم، يعلم أن الدنيا زائلة، فيقوى قلبه على تركه. يوم يكون هؤلاء هم الجند على الحقيقة. لذا قال ابن إسحاق: خرج رسول الله بسبعين والباقي كله كان مش قادر. والأرجح أنه خرج بمن شهد أحدا من الأحياء جميعا، لكن على هذه الرواية خرج بسبعين فقط وهم في هذه الجراحات. أصف لك جراحة منها. يقول أحد بني عبد الأشهل رضي الله عنه: شهدت أحدا أنا وأخ لي وأمعن، فرجعنا مجروحين مسخنين، جراح شديدة، أما أنا فكان جرحي أخف منه. فلما ندب رسول الله للخروج شددنا علينا ثيابنا، خلاص خدنا الدرس بأحد، شددنا علينا ثيابنا وخرجنا، فكان في الطريق يذهل مني ويضعف من شدة جرحه وهو ماشي يروح واقع من طوله. قال: فكنت أحمله. شفت السنة دي قديمة، السنة دي. فكنت أحمله، أحمله مجروحا وأمشي به عقبة. العقبة دي يقول أهل اللغة مسافة طير الطائر وحطه، أما الطائر يطير شوية وينزل، الطائر الذي لا يطير غالبا زي البط مثلا، لما يطير وينزل يطير لحد فين؟ 10-15 متر، هو مش قادر يشيل أكتر من كده، لأنه مسخن جريح يحمل جريحا. أو هذا يكون في شكل جند؟ إنما النصر في السماء، مش بالجرحى ولا بجند ولا بحد أبدا أبدا، إنما ينصرك الله عز وجل. فكانت هذه جراحتهم، وخرجوا مع رسول الله، فأشار الله وأشاد بموقفهم هذا، بل وبجراحهم هذا، عشان بس لا ينكسر قلبك. فالجرح معه الانكسار، والانكسار والذل سربال العبودية، معهما يكون المدد. قلنا: لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. قال: إذ تستغيثون ربكم. لذا يرى بعض الناس الصورة الآن قاتمة، ولا والله وبالله وتالله ولا الله ما أراها إلا في غاية الإشراق. ليه؟ قوم نزحوا إلى الله. ده أنت تصلي وتجد الرجل بجوارك. يا أيها الإخوة، عند المحن لا ينفع الدعاء الصرف اللي هو على بابه، درجة سنة أولى في الدعاء ما تنفعش. قال الله عز وجل: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، مش دعوا، مع أن الضراعة هي دعاء، لكن دعاء مغرق. ولذلك ذكر الله النصرة يوم بدر فقال: إذ تستغيثون ربكم، مش تدعون، تستغيثون. لذلك دعا رسول الله بشكل غريب عن غيره من الأشكال، كما ذكر أهل السيرة: دخل عليه أبو بكر وهو لا يزال يجتهد في الدعاء ويمد يده حتى سقط الرداء عن كاهله، يعني أخذ يدعو: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، ويجتهد: اللهم إن تهلك هذه العصابة، ويرفع يده ويرفع حتى سقط الرداء عن منكبه صلى الله عليه وسلم. فأخذه أبو بكر ووضعه على كتفه واحتضنه شفقة عليه. طب قول لي، هو كان شكل رسول الله ايه عشان ابو بكر يشفق عليه؟ ده دعاء ايه ده؟ هو ده الدعاء ايها الاخوة، الدعاء الذي ليس بينه وبين العرش حجب، الضراعة. فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا. هذا الذل والضعف تراه من الخلق. في هذه الحالة أنا أقول من الناس جميعا، على فكرة يعني تراه الآن من الناس جميعا مش من فئة دون أخرى، الكل حتى من لم يكن يرى رأي الآخر لكن يرى أن أنا عايز استريح، عايز الدنيا تهدأ، في البعض يقول لك كده، فتراه أيضا يضرع، فصارت الحال في الجملة ضراعة، فهي حال مبشرة. نسأل الله عز وجل أن يغيثنا بغياثه. تأملوا جيدا أيها الإخوة، خرج هؤلاء المجاريح ونزلوا، فجاء رجل مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكافرين، شفت من الكافرين لم يكن قد آمن به، فجلس بين يديه وقال يا محمد لهفي عليك وعلى أصحابك أن تخرجوا في القتال الآن وقد بلغنا ما حدث لكم يوم أحد وأنكم قد رجعتم الآن مسخنين بجراح. فأخذ مع ذلك يرثي لرسول الله وأصحابه ثم قام. لما قام دون أن يؤمر، شوف وما يعلم جنود ربك إلا هو، دون أن يقول له رسول الله شيئا والراجل كافر، فخرج من عند رسول الله حتى أما إلى أبي سفيان، فلما وجد أبا سفيان قال له أبو سفيان ما وراءك؟ قال خلفت محمدا قد أتاك بقوم يريدون أن ينهشونكم يسألون لما حدث في يوم أمس وقد جاءوا بعدد كالسيل والليل، لم أرى قط مثل هذا، عدد عظيم جدا، كيف انتصر القوم بغير سلاح ولا قتال؟ سلاح سماوي لا يعلم جنود ربك إلا هو، الرعب. قال ابن عباس رضي الله عنهما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان يعد لاستئصال شعفته وأنه مضى إليه، يعني رجع تارة أخرى، فقال رسول الله حسبي الله ونعم الوكيل. أن يشرق التوحيد في قلبك، حسبي الله، حسبي الله، الله يكفيني، يكفيني من أي حد. قال ابن عباس كلمة قالها إبراهيم على النار وقالها محمد يوم حمراء الأسد. أما إبراهيم فجاءه جبريل فقال له أتريد شيئا؟ هذا ملك المطر كما تعلمون. فقال له حسبي الله ونعم الوكيل، أما إليك فلا، لا أريد إلا من الله. وقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حمراء الأسد، قالوا إن أبا سفيان جمع لك، فقال حسبي الله ونعم الوكيل، فانقلب بنعمة من الله عز وجل وفضل. ما هو مناط النعمة والفضل؟ سلاح الرعب، يعني هو أمر مضطرد، وحد الله جيدا يخوف منك عدوك، يخاف منك، لا يقترب منك، يضل عنك. قالوا في ترجمة الحسن البصري انطلق الحجاج وأطلق الحجاج جنده خلفه، فانطلق الحسن إلى بيت صديق له يختبئ منهم فدخلوا خلفه، فدخل الحسن في غرفة وقال له صاحب البيت يا أبا سعيد هل دعوت الله عز وجل؟ ما تدعي ربنا، ربنا ينجيك. ثم أدخله في غرفة وأغلق الباب دونه، فدخل الجند يفتشون، فدخلوا إلى هذه الغرفة عليه، فلما دخلوا قال الرجل لا يخرجون إلا به، فرجعوا بدونه، دخلوا الغرفة اللي هو فيها فرجعوا بدونه. فلما أقبلوا على الحجاج قالوا له دخلنا إلى البيت الذي دخله أمامنا فلم نجد الحسن، فقال الحجاج كان الحسن بالداخل وأعمى الله عز وجل أبصاركم عنه. تأييد ومدد، استغاثة، توحيد أيها الإخوة، ولا بد أن تعتقد هذا، لازم يتعلق قلبك بتوحيد الله عز وجل في جميع الأبواب، فإن الأمر كله بيد الله عز وجل. فوقع الرعب في قلب أبي سفيان فرجع أدراجه وكفى الله عز وجل المؤمنين تلك الحرب، حرب بلا سلاح ونصرة عظيمة جدا لمجاريح منوط بهم أن يهزموا وأن يهلكوا. وقف النبي صلى الله عليه وسلم على جدس حمزة وقد بقرت بطنه وأخرجت بعض أمعائه، وقيل أنه قد أخرج كبده ولاكه البعض، أكل منه قطعة، تصور بطنه مفتوحة، موت بشع. فوقف رسول الله على جدثه وقال تلك القاعدة التي تصبر وتهدئ مما وقع في قلوبنا. قال صلى الله عليه وسلم والله لوددت أن لولا أن تجد صفية في نفسها لتركت حمزة حتى يحشر من بطول السباع وجوارح الطيش. الله، يعني هو الإنسان إذا قتل في سبيل الله عز وجل ثم كانت النكاية به أعظم، كان أجره أكبر. يعني مفترض أن أنت تفرح لما ترى هذا وتقول ده له رتبة عند الله عز وجل، وإلا لما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمزة يتمنى له لولا أن تجد صفية، يتمنى للحمزة أن تأكله الأسود والنمور وتأكله جوارح الطير، فإذا جاء يوم القيامة خرج من بطون هذه الجوارح وتلكم الكواسر. أيها الإخوة، اعلموا جيدا أن مناط الأمر في المحاريب، في عبودية الله عز وجل، ثم تأتي كل الأسباب من بعد هذا، فإياك ومعصية الله تحت أي ضغط ولا تحت أي أمر ولا تحت أي وقع، فإنما مناط نصرة الله عز وجل ورفع الفتنة الطاعة، الطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرى الفتن بين بيوتكم. فتنة يعني ينظر المرء لها نظرة مقلوبة، مش الأمر نفسه فتنة، ممكن لا يكون الأمر فتنة، لكن ينظر المرء له نظرة مقلوبة، بين بيوتكم كوقع المطر، فتن شديدة، فما نصنع؟ قال: استعيذوا بالله من الفتن. أن يلوذ المرء نفسه أن يستعيذ بالله عز وجل أن يفتن تحت محنة، فإن الفتنة منوطة بالمحنة إلا لمن اعتصم بالله عز وجل. آية فذة أختم بها هذا المبحث، قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. عقيدة، عقائد أربع، أربع عقائد أيها الإخوة، تأملوا فيهن جيدا. استعينوا بالله، تجريد التوحيد، أنك لا تستعين ولا تستعيذ ولن يكفيك إلا هو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفاضلوا بيني وبين موسى، فإني أبعث يوم القيامة فأجده باطشا بقائم العرش، فلا أدري أصعق أو أخذ بالصعقة الدنيا التي صعقها عند الجبل. والشاهد من الحديث أن موسى لما لم يصعق وسمع صوت البوق عمل إيه؟ انطلق إلى العرش. أصل ده حال موسى في الدنيا، أنه كان إذا حزبه أمر انطلق مستعينا بالله عز وجل مستمسكا. لذا مر رسول الله عليه في قبره فوجده يصلي عليه السلام، مش رحلة الإسراء كده، وجده يصلي في قبره عليه السلام. استعينوا بالله عز وجل، سله في كل دقيق وجليل، في كل شيء، في شرك نعلك، فإن هذا مناط التوحيد. واصبروا، الصبر أيها الإخوة صبر جميل، صبر لا سخطة معه، صبر مع ذلك لا وضيعة معه، صبر المؤمنين الخلص، صبر أن يصبر المرء ثم يعتقد أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، من يشاء مطلقة، أورثها برا أورثها فاجرا، يورثها من يشاء من عباده، يعني تسكت أنت وترجع؟ لا أقصد هذا، وإنما نادى إبراهيم أن يكون للناس إماما، إنما المقصد أن المرء قد يأتي عليه زمان فينشغل بإرث الأرض عما أناطه الله به من العباد. مش ده ممكن يبقى مناط كثير منا الآن، نقعد ننظر إيه اللي حصل وإيه اللي تقلب وإيه اللي، وأنت في نفسك ترى ورده من، ترى أنه نسي أنه خرج من شهر رمضان باكرا، وأنه ينبغي أن يكون على الجدة كما كان في شهر رمضان، وأن من عواملي وأن من الأسباب التي تبين أنه لم يقبل أن يخفق بعد رمضان في حالة لم يكن عليها في رمضان، ينزل يسقط إلى أسفل، نسي وظن أنه ينبغي عليه أن يستمع ليلا ونهارا. يأتي على المرء زمان فيفوض نعمة التفويض والتوكل، اللي بيأخذ بالسبب صحيح ويمضي في سببه ويجتهد في سببه، لكن مفوض أمره لله، فوض أمرك لله، تفويض وتوكل على الله عز وجل، فإنه سبحانه وبحمده يغيثك. ثم عقيدة أخيرة أيها الإخوة، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فصارت كالقصعة بين يدي أحدكم، زي الطبق كده، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، يعني الأطراف التي انضم بعضها إلى بعض سوف يبلغه الإسلام، سيحكم الدنيا هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، هذا أمر لا نمتري فيه ولا نشك فيه، كان ينبغي عليك أن تعتقده ليهدأ قلبك. وإن كنا نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أحرز دماءنا، اللهم أحرز دماءنا، وارحم شهداءنا، وارحم قتلانا، وادخلهم في الشهداء برحمتك أنت أرحم الراحمين. اللهم سدد خطواتنا، اللهم ادفع في ظهورنا، اللهم احرس نفوسنا، اللهم احرس نفوسنا، اللهم احرس نفوسنا، احرس مهجنا، اللهم بارك مدتنا، اللهم اقمنا على طاعتك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم كن عونا لإخواننا بسوريا، اللهم أبطل ما يحاك لهم، اللهم رد الكيد عنهم، اللهم رد الكيد عنهم، اللهم اجعل النار والعار والشنار على الزعار الدعار أتباع أهدائهم وبشار، اللهم قاتلهم أجمعين وامنحهم أكتافهم حتى يعطوهم جزية عياد وهم صاغرون. اللهم ارفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل بلادنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المؤمنين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وخمسة